وقل أن يليها الاسم نحو هل علي مجتهد. وإذا دخلت على المضارع خصصته بالاستقبال، لذلك لا يقال هل تسافر الآن، ولا تدخل على جملة الشرط، وتدخل على جملة الجواب نحو إن يقم سعيد فهل تقوم، ولا تدخل على إن ونحوها، لأنها للتوكيد وتقرير الواقع، والاستفهام ينافي ذلك. عنوان 12 أحرف التمني، الصفحة 68 بعد 200، وهي ليت ولو وهل. فليت موضوعة للتمني، وهو طلب ما لا مطمع فيه، أي المستحيل أو ما فيه عسر، أي ما كان عسر الحصول. فالأول نحو ليت الشباب يعود، والثاني نحو ليت الجاهل عالم. ولو وهل قد تفيدان التمني لا بأصل الوضع، لأن الأولى شرطية والثانية استفهامية. فمثال لو في التمني قوله تعالى لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ومثال هل فيه قوله سبحانه هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. عنوان 13 حرف الترجي والإشفاق، الصفحة 69 بعد 200، وهو لعل، وهي موضوعة للترجي والإشفاق. فالترجي طلب الممكن المرغوب فيه، كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والإشفاق هو توقع الأمر المكروه والتخوف من حدوثه، كقوله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم. انتهى الوجه الأول.